الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مبارك عليكم السنة الجديدة. وبنبتدي العقيدة في السنة الجديدة. أنا بعتبر إن بنقول هنبتدي النهاردة إن شاء الله في لا تتبع أقوال كل مارد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تتبع أقوال كل مارد، غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رب ذا استبيان مثقال ذرة من الإيمان. ما هو المارد؟ المارد، تمام؟ ما هو المارد؟ المارد هو نوع من الشياطين، نوع من الشياطين. احنا زي ما قلنا قبل كده ان الشياطين بتنقسم لثلاث اقسام: غول، وده بيكون الرئيس او الزعيم، ثم المارد، ثم الاتباع. تمام؟ واتباع هاون غاون زائغ في دينه ومفتون في عقيدته، مارق من الاسلام. ليه بيقول او ليه حاطط المتن ده؟ المارد هو الزعيم الاصغر، الغول هو الرئيس بقى اللي هو اللي ماسك الموضوع كله. يعني قال لك ان المكذب بالكتاب، المكذب بالرسل، المكذب بالبيان، هؤلاء الخلق لا تتبعوهم، لأنهم يضلونكم عن دين الله عز وجل. وهيبتدي يدخل في الملاحدة خمس طوائف في توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات اللي هو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية. وإن شاء الله هنمسك خمس طوائف. الخمس طوائف دول هنقول هم ليه بقوا كده. الطائفة الأولى أتباع أرسطو وفلاسفة اليونان، ما دخلت الفلسفة في شيء إلا أفسدته. ليه؟ الفلسفة هي علم العقل. يعني إيه علم العقل؟ لا، إحنا لسه بادئين أهو. يعني إيه علم العقل؟ يعني إن إحنا نقعد نشتغل بعقولنا علشان نثبت إن ربنا موجود. يعني ندخل كده الغرفة والعياذ بالله ونقعد نقول تفتكروا ربنا موجود ازاي؟ كل واحدة بقى ايه؟ تألف. كل واحدة تألف. وعشان كده غاية الإسلام هو من الاستسلام. وما ضاع اليهود ولا النصارى إلا باستعمال العقل. يعني ضياع الدين عند اليهود والنصارى كان سببه استعمال عقولهم. ليه؟ ايوه، يريدون دائما اشياء ملموسه. فاللي تبع ارسطو والفلاسفه اليونانيين اللي بيقولوا ان ربنا عدم، يعني ايه ربنا عدم؟ يعني ربنا ولا حاجه خالص. ربنا ده زي الهوا كده، زي الهوا، ملوش صفه ولا له اسم ولا حاجه خالص. هنا بيقول ولم يظهر ذلك الا ابن سينا تلميذ الفارابي. الفارابي طبعا كان مع الطواسي. الطواسي ده وزير التتار في بغداد، رافدي. رافدي يعني ايه يا جماعه؟ رافدي يعني الروافد في هذا الوقت اللي هم بيسبون أمنا عائشة وبقية الصحابة. لا مش شيعي، الروافد هو الذي يسب ويكفر جميع الصحابة، يقول أن جميع الصحابة كانوا كفروا خلاص، حتى أبو بكر وعمر و... لا ما عدا أبو بكر وعمر، أنا قصدي ما عدا علي، كل الصحابة كفروا تمام. فالروافد وصلهم ايه يا جماعة؟ هناخدها حاضر في الفرق قبض الله اسبوريا الهام، هناخد الروافد وصلهم ايه؟ وصلهم من التتار والمجوس. العلويين نوع من انواع الروافد جهد تمام. ابن سينا تلميذ الفارابي، الفارابي تربية التتار كان رافدي، ابن سينا كان تلميذه. واللي زاد على ابن سينا كمان يا جماعة ان هو اول من وجد الحشيش، الحشيش اللي بيشربوه اللي بيسكروا بيه. ابن سينا كان طبيب، وكانت مشكلة الاطباء في هذا الوقت ان ما عندهمش بنك، ما فيش بنك. مين اللي اكتشف حاجة تعمل تأثير البنج؟ نبتة تعمل تأثير البنج، ابن سينا، عشان كده بيسموه ابو الطب، لانه اول واحد اكتشف نبات بيعمل شيء من التخدير. فكان يديهم الحشيش ويتخدروا ويعملوا لهم عمليات، ولكن هو ادمن الحشيش، هو ابتدى ياخده هو كمان وادمنه، حتى انه مات في جرعة من جرعات هذا الحشيش. لما انت تاخدي حشيش او تاخدي النباتات اللي هي زي القات والحشيش والايه تاني، في نبات تاني برضه بيذكر كده اسمه البانجو، لا البانجو بيتقال البانجو، افيون، برافو عليكي، والافيون والحاجات دي، لما انت تاخدي والعياذ بالله، يعني اللي ياخد الحاجات دي تجيله بقى مش هلاوس، تجيله ممكن تجيله تخيلات. فابتدى يقولوا ايه؟ يقولوا ان الله فيض. يعني ايه ربنا فيض؟ عارفين يا جماعة هوا؟ ان الله فيض هوا، نوع زي الهوا كده، والهوا ده بيدخل العقول الذكية، النفوس الفاضلة تمام؟ فبيحصل للعقول دي تصورات وتصديقات، بيحصل للعقول دي ايه؟ تصورات وتصديقات بحسب ما النفوس تتطور، يبقى هو ده الدين بتاعها. هبسطها لكم اكتر، يعني وانا قاعدة كده، احنا كام واحدة اهو؟ انا 34 واحدة ولا 35 واحدة؟ كل واحدة يدخل لها ايه؟ الفايض، كل واحدة يدخل لها الدين، يعني ربنا ايه؟ يبعت لها زي دخانة كده، لان هو اساسا دخانة، يعني هو بالنسبة لهم زي هوا، دخان، فايض كده، حاجة ملهاش لون ولا معنى ولا اسم ولا صفة. وبعدين يحصل ايه؟ كل واحد بقى يتصور الدين زي ما هو عايز. متخيلين؟ يعني انت شايفة مثلا ان يا ايها الذين امنوا دي قصدوا بيها امك، انا شايفة ان يا ايها الذين امنوا دي ربنا عايز يقول لي انت والعيال. ما هو ما هي بصي، هي التخيلات، الافيون والمخدرات دخلت، فكل واحد يقول الدين ده على مزاجه. وعلى فكرة احمد الطيب مدير الازهر قال الكلام ده في لقاء مع محمود سعد، هتلاقوه عندكم في اليوتيوب، قال لك الدين ده يدخل عليك انت تشوف له معنى، انا اشوف له معنى. الدين ده مش بالتفصيل، الدين ده بحسب ما كل واحد يصله ويراه، فهو فايض على النفوس الفاضلة. والله قالها باللفظ، وادخلوا اكتبوا على اليوتيوب لقاء احمد الطيب مع محمود سعد واسمعوا قال ايه باللفظ. ده شيخ الازهر عندنا يا جماعة. وانا لله وانا اليه راجعون. فيحصل للنفس دي تطورات وتصديقات وتطور وتخيل. انا بقعد اتخيل بقى ان ايه، تيجي بقى صورة نورانية تقول لي يا نشوى ما تلبسيش الحجاب، وبعدين تروح للمية تقول لها لا يا لمية البسي الحجاب، وبعدين تروح لإناث تقول لها يا إناث انت تتنقبي، وبعدين تروح لرقية تقول لها لا يا رقية انت ما انت تمشي عريانة. كل واحد بقى ايه الدين نازله بحسب ما هو يفهمه. فتتطور، شوفي في سورة المحسوس، فتتطور العقول صورا نورانية تخاطبها. طبعا دي هلوس الهلاوس اللي بتحصل لهم من القرف اللي بياخدوه. صورا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الاذان. وقد كان ابن سينا، وكان ابن سينا كما اخبر عن نفسه، شوفوا بقى ابن سينا بيقول ايه اللي احنا بقى قاعدين بقى مبسوطين قوي. ابن سينا ابو الطب، ابن سينا والفارابي يعني انا لله وانا اليه راجعون. والله قال انا وابي من اهل دعوة الحاكم، فكان من القرامطة الباطنية. القرامطة الباطنية بقى خدوا بالكم بقى، ركزوا معايا في الحتة دي، الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى. وكان هؤلاء زنادقة يتفترون بالرفض، بالرفض يعني سب الصحابة، ويبطنون الإلحاد المحض، وينتسبون إلى أهل بيت الرسول وهو وأهل بيته براء منهم نسبا ودينا، وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان ويدعون أهل الإلحاد والشرك والكفران. لا يحرمون حراما ولا يحلون حلالا في زمنهم ولخواصهم. تخيلوا بقى، يعني لا يحلون حلال ولا يحرموا حرام. تخيلي ده كان مين؟ دين القرامطة الباطنية، دين ابن سينا، ودين ناس كتير جدا عندنا دلوقتي والعياذ بالله. ان الدين ده نسبي، الدين ده حاجة نسبية، انت تشوفي الدين انت تحسيه، انت تحسي الحلال والحرام على حسب احاسيسك، فما فيش حاجة كده. كل واحد يشوف الدين من وجهة نظره. انا شايفة ان انا مش عايزة اصلي، ما فيش مشكلة. انت شايفة انك مش عايزة تصومي، ما فيش مشكلة. انت فطرتي نص الحج بان لا مش ما فيش حج، او الحج ده مشقة ممكن اروح امشي لحد اخر الشارع وارجع، يبقى انا كده حجيت. كل واحد حر يفسر الدين كما يريد. لا، العلم اللدني ده ان واحد بس، لكن دول الكل يا امل. العلم اللدني ده اللي هو ان واحد يبقى زي النبي كده اعلى من النبي، ده لا، ده كل واحد حتى الناس العادية، يعني انا وانت يا امل ووفاء، كلنا كل واحدة تفسر الدين زي ما هي عايزة على اهوائها. كل واحدة تفسر الدين باهوائها. ليه؟ لان هو قايد. كل واحد بقى يشغل دماغه، انت تفهمي الاية زي ما انت عايزة، ولا في رسول ولا في حاجة خالص. لا، هم خدي بالك هم تكرانين، هم خدوا الحاجات دي وفضل ياخد منها، اللي هو الحشيش ده ياخد منه لحد ما مات. هو خد زرعة زيادة ومات، انتوا عارفين كده؟ ايوه بالظبط، عاملين دماغ، برافو عليك يا قلب. فاما خد الجرعة زيادة ومات، هتلاقوه عندكم في سير اعلام النبلاء، في ابن كثير. ابن كثير متكلم عليه، الذهبي قصدي، ابن الذهبي، الامام الذهبي متكلم عليه، قال لك خد جرعة زيادة مات، خد كمية حشيش كبيرة ومات، مات من كتر ما الحشيش هلكه. نسأل الله السلامة والعافية. الطائفة التانية وهم الحلولية. الطائفة التانية وهم الحلولية. الحلولية بيدعموا ان معبودهم في كل مكان بذاته. يعني ايه يا جماعة حلولية؟ يعني حل فيه. يعني ايه حلولية؟ يعني انا حليت في حد تاني. حتى يقولك ملبوس، حاجة زي اللبس كده. الناس دي تاني طائفة. خدوا بالكم، الطائفة الاولانية دي احنا بنتكلم على الطوائف اللي انكرت وجود ربنا. دي الطوائف، الخمس طوائف اللي انكروا ذات الله عز وجل وانكروا وجود ربنا. فقال لك هو ربنا بعد ما خلق الخلق لقى نفسه انه مش متشاف ولا حاجة. بجد والله الكلام ده في كتبهم، ربنا ينتقم منهم فحل في خلقه. يعني ربنا بعد ما خلق الارض بقى هو والارض حاجة واحدة، حل في خلقه. الحلة فيها ربنا، والمروحة فيها ربنا، والكمبيوتر فيه ربنا، وانت فيك ربنا. فما عادش فيه شرع بقى، ما خلاص ربنا اختلط بالمخلوقات وخلاص والدنيا انتهت. طبعا ان لما جه، احنا هنرجع تاني لجهم الكتير منكم في الامتحان الشفا وما عرفوش. لما قلت لهم مين جهم ابن صفوان قالوا لي واحد وحش. هو كانت بداية الحلولية والاتحاد دي جاية من جهم. جهم اللي قاعد يفكر لما نظره الثمانية. الثمانية دول يا جماعة ناس لا تؤمن الا بالحواس. ايوة بالظبط. هو له قصة كده، واحدة منكم برضه هو له قصة كده، بس والله ما مش فاكراها يعني. قلت لها والله تحاولي تعرفي قصته، لان خدوا بالكم كل مصيبة حصلت في الدين كان بدايتها مع جهم. جهم لما جه ناظر الثمانية ما راحش يسأل هو واحد عامي لا باع له في الدين. راحوا الملاحدة يناظروه، فقال لهم طيب سيبوني افكر. قعد 40 سنة يفكر، وبعدين بعد 40 سنة صبي قطع يا جماعة. لا من عندك بقى، اللي بيتقطع من عندها الصوت من عندها. بعد راح يفكر مع نفسه 40 يوم ما يصليش، ففكر وقدر ثم فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. فقال الله هو الهواء الذي في كل مكان. وهم اللي قالوا ان ربنا ده عبارة عن هواء. اه طبعا، برافو عليك يا اسماء. هو طبعا تلميذ جعد، بس خدي بالك هما برضو كانوا ناس عوام جهلة. يعني كان في وقته الامام مالك كان ممكن يروح قال لك ربنا هو الهوى، هو الهوى اللي حوالينا ده. هو كان في الوقت ده يا جماعة ممكن يروح، خدوا بالكم، يسأل الامام مالك ويسأل علماء السنة، لان كان في وقته فيه علماء سنة. لكن الكبر ربنا يعافيكوا، ان انا لا باع لي ولا حول لي ولا قوة. لما ادخل تخيلي بقى، ادخل اقعد 40 يوم ما اصليش وافكر هو ربنا فين، هو ربنا ملوش طعم، طب ملوش ريحة، طب ما بسمعوش ما بشوفوش. ايوة يبقى هو الهوى. فرجع بعد 40 يوم، ربنا يخيبه، قال لهم ربنا هو الهوى اللي حوالينا، لا له صفات ولا له حاجة خالص ولا يرى ولا حاجة خالص. طبعا اللي والعياذ بالله اللي جم من بعده قالوا لا ده كمان عارفين ده ايه اللي حصل، ده هو خلق الخلق وراح داخل فيهم، هوب نط فيهم، ما بقاش فيه لا رب ولا عبد. لا رب ولا اسوأ من ربان المجوس واليهودي اصلا. لا في رب ولا في عبد. العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، اللي طبعا من تلاميذ الحلاج وابن عربي. خدوا بالكم ابن عربي مش ابن العربي، ابن العربي بالالف واللام من علماء المالكية، لكن ابن عربي بس كده بدون الف ولام النكرة من الحلولية الكفار. دي الطائفة التانية اللي نفت وجود الله. يعني شوفوا تخيلوا اللي هم قالوا ان ربنا حل في الايه؟ في الخلق، حل في خلقه، فما بقاش فيه لا رب ولا عبد. الطائفة اللي بعديها اللي هي التالتة كملت عليها، قال لك لا ده مش حل فيهم بقى كمان، ده اتحد معاهم. ارفعوا لنا يا جماعة الكلام عشان البنات يشوفوه. ده بقى هما الاثنين حاجة واحدة، اتحد خلاص. فبقوا يعني شوفوا النصارى بيقولوا عيسى ابن مريم، واليهود بيقولوا عيسى ابن الله، واليهود بيقولوا ها ان العزير ابن الله. الاتحادية بقى بيقولوا ان كل واحد مننا اله، كل واحد مننا اله، في جزء الوهية، كل واحد بقى في جزء الوهية، يعني كل واحد بقى اله والعياذ بالله. الناس دي يا جماعة عايزة ايه؟ يعني الخمس طوائف دول عايزين ايه؟ مش عايزين تكاليف. هتلاقوا مدار الامر الكفر كله على رفض التكاليف. عشان كده من اكبر الزلل اللي ممكن تزليه انك تبتدي تتنازلي في التكاليف، دي بداية الزلل. هما مش عايزين تكاليف، قعد 40 يوم ما بيصليش، 40 يوم لا يسجد لله سجدة. فالناس دي عايزة ايه؟ ها؟ الناس دي عايزة ايه؟ عايزين، مش عايزين، مش عايزين دين، مش هم عايزين كلام. شوفي بقى ايه؟ قالك مذهب الاتحاد بتاع ابن عربي ونظمه ابن الفارض. ها؟ نظمه ابن الفارض. ابن الفارض طبعا اللي بيعتبروه من الناس العظيمة. يقول لك ابن الفارض من علماء المسلمين. ابن كان من علماء هذا المذهب ايضا، و احنا جايبين يعني نبذة كده عنه، ان هو من بلد اسمها راقوتة، بلد قريبة من مرسيه، وانه يعني اشتغل بعلم الاوائل والفلسفة فتولد له الالحاد. عشان كده يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ان نشتغل بدين غيرنا، نهانا عن ان احنا، ودي اللي بيقع فيه دلوقتي، تقول لك انا بدرس ما يقول الملحدين. النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما راح يقول للكفار انتوا الاصنام بتاعتكم وحشة وما ينفعش تسجدوا للاصنام، لا. عمركم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ لا. وانما ايه؟ ما اقعدش ادور على الكفر وانا اساسا ما عنديش اساس العقيدة. وكان يعرف بالضبط كده، اللي يقولك انا بدرس مقارنة اديان، هي دي اديان؟ يعني تخيلي انت بتتعلمي السحر علشان لو حصل لك سحر تعرفي تتعاملي معاه، هو ده يجوز؟ هي دي نفس الفكرة. احنا يا جماعة عشان نرد على الملحدين، وترد ليه على الملحدين؟ ما تعلمين عقيدة كما كان يفعل نبيك صلى الله عليه وسلم. انا لما اجي اقول للملحد قال الله وقال الرسول، هيقول لي انا مش مؤمن لا بالله ولا بالرسول، طب فين بقى الذين يؤمنون بالغيب؟ ما هو لازم يؤمن اولا. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اقبلوا، اقبلوا، اعرض عليكم الايمان، اقبلوا الايمان. يبقى لابد من القبول، وليس القبول يأتي بمناقشة الباطل، هيفضل عنده شبه طول عمره. ولكن ابن سبعين ده يا جماعة كان عنده الكيمياء اللي احنا بنسميها الكيمياء. الكيمياء ايه دورها؟ الناس طبعا بتحب الايه؟ الحاجات الصحراء والجلا جلا والكلام ده كله. الكيمياء انه يغير من المعدن، يعني يقول لهم هاتوا المعادن اللي عندكم وهعملها لكم ذهب. مش الكيمياء ان هو يعمل معدات كيمياء ويفجر زي دلوقتي، لا. في الوقت ده اللي هو وقتهم ده كان الناس كلها بتسعى ورا الذهب، وكانوا بيدوروا ازاي يخلوا كل المعادن تقلب لذهب. تمام؟ فابتدى يلبس على الأغبياء من الأمراء والأغنياء ويزعم إن هو زي النبي كده، وكتب كتب في الموضوع ده، وابتدى راح مكة وقعد في غار حراء، كان عايز الوحي ينزل عليه هو كمان، لكن لأنه شايف إن النبوة دي مكتسبة، أي حد ممكن يبقى نبي، وإن أي حد يقعد في غار حراء شوية هيلاقي جبريل نازل له ويبقى نبي، ها؟ وإن النبوة دي زي ما بقول لكم فايض هيجي على العقل. فسبحان الله، كان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحمير حول المدار، وإنهم لو طافوا بي كان أفضل من طوافهم في البيت. يعني شوفي، يعني تخيلوا الكبر والعياذ بالله وغضب الله عز وجل عليه. فنقلت عنه عظام الأقوال والأفعال، ثم مات يعني على عقيدة فاسدة، وحصل له خزي في الدنيا، وإن شاء الله يحصل له في الآخرة لو كان مات على ذلك. فهو كافر والعياذ بالله، كان يقول أقوال كفرية، وكان يتمنى إن تنزل عليه الوحي يبقى من الأنبياء. تخيلوا ده بقى لما يجيبوه لنا كده، طبعا ده من تلاميذ ابن عربي والحلاج. تخيلوا بقى لما يجيبوا لنا كده ايه الحلاج المظلوم شهيد الاسلام، تخيلوا لما يعلموا ولادنا ان الحلاج وابن عربي دول علماء مسلمين، ها، وانهم مظلومين، وابن الفارض من علماء المسلمين، ها، وانهم شهداء الاسلام كمان، يعني مش كفار، لا، مش بينكروا وجود الخالق، لا، ده من شهداء الاسلام. يقول لك لا، ده ما كانش قصدهم، ده لما كان بيقول العبد رب والرب عبد كان قصدي ان يعني ربنا في قلبي قوي، انا من كتر ما بحب ربنا انا قصدي كده. قصدك ايه؟ ده مدون في كتبهم البلاوي السوداء اللي هم كانوا بيقولوها. وتخيلي بعد القصة اللي انت قرأتيها دي، ها، يجي واحد بمنتهى البساطة يقول لك لا ابن الفارض، لا دي ناس واصلة، هم دول اللي عرفوا، ده كان بيمسك المعدن يحوله لذهب. طب ايه قصة الذهب؟ في حاجة اسمها يا جماعة، ودي بيستعملها الباحثين عن الآثار، الزئبق. في حاجة اسمها اسمه الزئبق، الزئبق الأحمر. في حاجة اسمها الزئبق الأحمر، الزئبق الأحمر ده غالي جدا، حاجة غالية جدا. الزئبق الأحمر ده لما بتحطيه على أي معدن بيديله لون ذهبي. هو في الحقيقة ما بيبقاش ذهب، لكن لو انتي يعني مش من تجار الذهب اللي فاهمين قوي، ممكن تتغشي وتظني ان ده ذهب. الناس اللي هم بيدوروا على الاثار دول، طبعا الزئبق الاحمر ده معروف من ايام الفراعنه، حتى ادخلوا كده على جوجل واكتبوا ما هو الزئبق الاحمر. طبعا في العصر بتاعهم ده الفراعنه دايما كانوا يحطوا شويه زئبق احمر في المقابر الفرعونيه، والى الان لا يعلم الزئبق الاحمر ده في ايه بيخلي لون المعادن ذهبي. فهو لما يجيب الزئبق الاحمر ده، وده الافات، ده غالي جدا، ويحطه على اي معدن يتحول الى لون الذهب. فيظن الاغبياء ان المعادن بتاعتهم اتحولت لايه؟ لذهب. فقالوا هو عنده من القدرة ما يجعل ان يحول، او استطاع انه يجعل بيحول كل شيء الى ذهب. اي حاجة تقع في ايده تبقى ذهب. ده يعني يا سلام فظيع. وهتلاقوا يا جماعة ان دائما الفتنة في المال بجد. ما في فرقة ضلت ما في حد ضل، ما في حد سقط إلا ما كان مشكلته في الدنيا. الأموال فعلا هي يعني سبحان الله ميزان، ميزان الفتنة. كل ده كان بسبب انه لما عمل موضوع الكيمياء ده وابتدى يقلب الحجار، مش الحجارة انا اسف، المعادن، خدوا بالكم الزئبق الاحمر ده على المعادن، ابتدى يخلي المعادن تصبح ذهبية، الأبداع كتر. تخيلوا بقى اللي هيتابعني الدجال، ما هي دي الدجال فعلا، لا قارون ولا التمري، ده الدجال. كل ما يمسك شيء، ايه فتنة الدجال؟ اخراج كنوز الارض، فمن يتابعه يخرج له من الارض كنوز. مش الكنوز دي، يموت للفقر، تمسك عليه الارض الكنوز. فتخيلي نفسك معاكي اطفال جياع، البيت كله يمر بفقر شديد، وجارتك المؤمنة بالدجال في بيتها ذهب، بيتها مليء بالذهب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثر من يتابع الدجال النساء. ليه؟ هتلاقي ان بالظبط كده، هتلاقي ان انت كست مش قادره تستحملي. نسأل الله السلامه والعافيه والثبات. كيف فقر شديد واللي جنبك بيتها مليان ذهب وفضه، فهتلاقوا ان كل طائفه من الطوائف دي الناس تبعتها ليه؟ لمركز، لمال. فده دخل عليهم بايه؟ بالكيمياء. حط الزئبق على المعدن يبقى ذهب، خلاص بقيتوا كلكم اغنياء. وخدوا بالكم ان بيكنزوا بقى الحاجات دي، هم ما يعرفوش ان الحاجات دي الفترة، وده زي اللي احنا بنقول عليه دلوقتي الفالسو، يعني هو بيحولهم المعادن للون فالسو. لا، هم ما يعرفوش، هم شايفينه ذهب قدامهم اكنز. فتابعه الكثير في هذا الوقت. مين اللي تصدره؟ ابن تيمية. ابن تيمية هو من تصدى الى تلك الدعاوي وكشف ما عندهم وناظر ادعيائهم. طبعا هو ما كانش في وقتهم، هو كان بعديهم، لكن كشفهم وجاب تاريخهم بالظبط. يعني التاريخ ده مين اللي جابه؟ ابن تيمية هو اللي اكتشفهم وعرفهم. طيب الطائفة الرابعة نفاة القدر. لو تاخدوا بالكم يا جماعة، المشكلة في العقيدة عندنا، او نقدر نقسم العقيدة لقسمين، اكتر قسمين بيحصل فيهم خلل. الايمان بالربوبية والايمان بالقضاء والقدر، اكتر جزئيتين ممكن يحصل فيهم خلل. الربوبية اللي هي ايه؟ ان الله عز وجل هو الخالق، الرازق، المغني، المعز، المذل. فكان بينسب الكلية بالضبط كده، وجود الله عز وجل. دول اول ثلاث طوائف. الطائفتين التانيين وقعوا في القدر. الانسان مسير ولا مخير؟ فرقة قالت الإنسان مخير تماما، الإنسان مخير تماما، والله عز وجل لا يعلم عن الشر شيء. وده راجع لمذهب المجوس الثانوية اللي قالوا ان في إله للخير وإله للشر. فهم عشان يقولك قالك الإنسان مخير تماما، والشر ده من العبد، وربنا سبحانه وتعالى ما يعرفش حاجة عن الشر، اتفاجئ ان الشر ده موجود. ودول اللي ناظرهم ابو حنيف لما قالوا ربنا سبحانه وتعالى ما بيتدخلش في هذا الكون. فقال لهم دعوني، فاكرين السنة اللي فاتت؟ دعوني افكر. فقد اخبروني ان سفينة تنزل بكل شاطئ وليس لها ربان وليس عليها بحار. فقالوا أجننت؟ تجننت يا رجل؟ قال تعجبون من سفينة وتقولون أن هذا الكون كله له خالق لا يعلم عنه شيء. أم عليك ربنا خلقنا وسابنا كده خلاص لحد يوم القيامة بقى حاسبنا. قال هو كده بقى ايه؟ هما كده يعني كده عدل بقى، كده بيعدلوا بقى طبعا. ولا يعوذ بالله، هما كده جعلوا الخلق هو اللي ايه؟ هو اللي خالق الشر. الخلق هو خالق الشر. طبعا ده كلام فاضي، طبعا ده كلام فاضي. الله عز وجل خالق كل شيء، الله عز وجل خالق كل شيء، وهناخدها ان شاء الله دي بالتفصيل. يبقى القدرية قالوا ايه؟ قالوا ربنا خلق الخلق وسابهم هم يتصرفوا زي ما هم عايزين. الجبرية عكسهم، قال لك لا، ده احنا مجبورين على كل حاجة بنعملها. والجبرية دول الايه؟ حتى ابن تيمية يقول الجبرية الابليسية. ليه؟ عشان مين شيخهم؟ ابليس. قال فبما اغويتني، قال فبما اغويتني، مش ابليس قال كده لربنا؟ انت اللي غويتني. فالجبرية بيعتقد ان العبد مجبور على كل افعاله. يعني المشرك ده هو دي ده هو كده خلاص، هو ربنا جعله مشرك. والمؤمن هو ما ولا مؤمن ولا حاجة، ريشة هوا. فجعلوا ان كل المعاصي اللي بيعملوها دي طاعات، لان انا ماشية في المشيئة لا حول لي ولا قوة. ان شاء الله هناخدها بعد كده كمان، ان يعني من القصص بتاعت الجبرية، لما رجل دخل فوجد امرأته تزني، فطرح تزني، قالت اتعجب من امر الله؟ هذا ما كتبه الله علي. دي ناس يعني لا عقل ولا دين ولا حاجة خالص. قالت هذا ما كتبه الله علي، اتعترض؟ مجرم تعترض؟ وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله وتعوذ وخرج وتركها تزني. تمام؟ فهكذا كانت احوالهم بالضبط. الظلم نسبوا الى ربهم سبحانه وتعالى الظلم، فكفروا والعياذ بالله. برضو ده من مذاهب مين؟ جهم. هتلاقي كل يعني كل الاشياء السيئة اللي هندرسها في العقيدة كلها راجعة الى الجهمية. عشان كده يا جماعة الجهمية فرقة ليست من الاسلام. الخمس فرق دول كلهم ايه؟ خرجوا من الاسلام، خدوا بالكم. الخمس فرق دول خرجوا من الاسلام. خرجوا من الاسلام. الخمس فرق دي كلها خرجت من الاسلام اللي قلنا الصبح. يا ويله، ده يعني ربنا ينتقم منه. بس تسلم ايده، ضحوا فان اليوم. وثاني نوعي التوحيد افراد رب العرش عن مجيد، ان تعبد الله الها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. الاثنين جهم وجعب. هذا تاني انواع التوحيد، هو افراد رب العرش عن مجيد يعني شريك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون. يعني الناس كلها عارفة ان ربنا موجود، الناس كلها عارفة ان الله سبحانه وتعالى موجود. يبقى توحيد الربوبية بيشترك فيه الكل، توحيد الربوبية بيشترك فيه الكل، ما وقع من وقع الا من مين؟ ها؟ الا الخمس فرق اللي احنا اتكلمنا عنهم دول. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا. توحيد ربوبية هو ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم، يبقى من الخالق؟ الله. توحيد ربوبية. الذي جعل لكم الارض فراشا، خالق الارض، توحيد ربوبية، والسماء، وانزل من السماء ماء، انزل من السماء ماء، الرزاق، توحيد ربوبية، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. عباد الاوثان ده بيقروا بده، عباد الاوثان، النصارى، اليهود، البوذية، كل دول عندهم توحيد ربوبية، ولكن يختلف عنهم المسلمين ها بان افراد الله، بيقولوا ان الاوثان بتاعتهم دي مخلوق لا تملك لانفسها لا نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور ولا تسمع ولا تبصر ولا حاجة خالص. وان الله عز وجل، خدي بالك بقى، كل ده ربوبية اهو، ان ربنا تفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وانواع التصرفات، بل هو الخالق وما عداه مخلوق، وهو الرب وما عداه مربوب. من الرب؟ الكل يعلم ان الرب هو الله سبحانه وتعالى. حتى زي ما قلت لكم قبل كده، الكنيسة اليهودي، اليهود هم الدولة الوحيدة الدينية، اليهودية هي الدولة الوحيدة الدينية، الدولة الوحيدة. ليه؟ لان الكنيسة ما هو الا الحاخامات بالتوراة المحرقة بتاعتها. ليه؟ لان ده من الربوبية، ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله. تخيلي الدولة الوحيدة اليهودية ان الحكم الا لله، ها؟ اليهود ولا يسري عليها الا احكام التوراة، اللي بيسري عليها احكام التوراة فقط، تمام؟ فبنقول ان جون بقى في الالوهية وقال لك لا، بس هو عشان ربنا يعني عظيم جدا وما نقدرش نوصل له، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يبقى هم مقرين بتوحيد الربوبية، شاهدين عليها، مؤمنين بيها جدا، ولا يحكموا الا شرع الله. وهكذا في النصارى، النصارى في الكنائس يعني مش عايز اقول لكم، تصحى من الفجر ويحلقوا شعرهم، تخيل الراهبه دي بتحلق شعرها تماما تماما، تبقى قرع. والله وممكن تقعد شهور عايشه على الميه، عبادة زهد ورهبانية اتبعوها علشان ما يشغلهاش جمالها يا وحيدة. انتي وسعيدة علشان ما تحسش ان شكلها حلو وتبتدي تبص على نفسها. تخيلي وتقعد ما يناموش من واحدة بالليل بأساسي عندهم عبادة في المذبح لحد الفجر. مش هما بس اللي اشد منهم كمان البوذيين. تخيلي والعياذ بالله. ليه؟ لان قالك احنا يعني اقل من ان احنا نوصل لهذا الخالق العظيم وممكن تذبح في سبيل هذا البطل. هتقولك احنا اقل من هذا الخالق العظيم، احنا بما اننا قليلين قوي كده بنجيب له واسطة، بنأتي اليه بواسطة. ايه الواسطة؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. واسطة بقى تمثال لعيسى عليه السلام اللي هم برضو متخيلين واسطة. الواسطة بقى هي اللي هتوصل يا وحيدة. يعني انا كل ذنوب وكل خطايا فمش هقدر اوصل، فالواسطة هي اللي هتوصل. عشان كده يا جماعة لو تفتكروا في سنة اولى كنتوا دايما تقولولي ايه الفرق بين الشرك واتخاذ الواسطة. الشرك قصدي الكفر والشرك في نوع شرك خالص زي الخمس فرق الاولانيين دول، وفي شرك واسطة اللي هو بتاع كفار قريش وبتاع الناس اللي هي النصارى واليهود وما ان هم بيقولوا احنا مش ممكن نصل الى هذا الرب ومش ممكن نصل الى هذا الاله. وقالوا اما الرسول صلى الله عليه وسلم جه قال لهم قولوا لا اله الا الله، قالوا اجعل الالهة الها واحد ان هذا لشيء عجاب. اجعل الالهة الها واحد ان هذا لشيء عجاب، حاجة غريبة قوي ان هو يجعل الالهة اله واحد. هنوصله ازاي ده؟ مش هنوصله. فاحنا نتعامل احنا مع الالهة اللي على الارض وهم يوصلوا اللي احنا عايزينه لاله السماء. فده الشرك. يبقى في فرق بين صريح الكفر وبين الشرك. صريح الكفر الاولانيين مفيش ربنا اساسا، بيلغوا وجود الله سبحانه وتعالى، بينفوا وجود الله سبحانه وتعالى. التانيين بيقولوا لا في ربنا بس له واسطه، له وسطاء، وهو الذي به الاله ارسل انا اسف رسله يدعون اليه اولا، وانزل الكتاب والتبيان من اجله وفرق الفرقان. لو هو يا جماعه يكفي بس توحيد الربوبيه علاقه طبعا يا مريم، لو هو توحيد ربوبيه يعني هو عنده توحيد ربوبيه كويس قوي وما عندوش توحيد الوهيه لن ينفعه شيء، لن ينفعه شيء. لا بيعذر طبعا يا مريم، بيعذر. يعني بصي احنا هنا بنتكلم على الاصل، الرؤوس بقى يا مريم كيف دخل الشرك، فاهمه؟ يعني هنا بنتكلم على ازاي الشرك كان موجود، ازاي دخل الشرك. بنتكلم هنا على الجوانب، بنتكلم هنا على ما نتج بعد ذلك. لكن النهارده عشان اقول في ناس مشركة بتعذر بالجهل، طبعا في ناس مشركة بتعذر بالجهل. هو النهارده لما تيجي تروحي النهارده الازهر، والازهر مفروض عندنا يعني منارة، وتقولي له انا عايز اروح السيدة عشان انا حاسه كده ان انا تعبانه، واقول للسيده يا سيده اعملي لي كذا كذا كذا، يا شيخ ده غلط، هيقول لك لا طبعا مش غلط. عارفين يا جماعه بقالنا يومين اذاعه القران بتتكلم في ايه؟ حد منكم تابع؟ بقالنا يومين اذاعه القران بتتكلم في وجوب التوسل بالرسول. بقالنا يومين الإذاعة بتتكلم في الموضوع ده. ان لازم نتوسل بالرسول، واللي ما بيتوسلش بالرسول ده ناقص الايمان والاهليه. تخيلي هناخدها برضو السنه دي ان شاء الله بالتفصيل. بقالهم يومين بيقولوا للناس، وتخيلي بقى راجل بيقول ايه ده، انا باقدار الله كنت راغبه ان فاتي راح المعهد ومشغل اذاعه القران وسمع، انا بقيت هتجنن. يقول له ابن كثير سكت على هذا، وسكوت ابن كثير يعني اقرأوا بهذا الامر. تخيلوا، تخيلوا لما واحدة جهلة تسمع ان ابن كثير قال للناس روحوا توصلوا بالرسول، ابن كثير المفتش يعني، كمان مش بيكذبوا يعني، كمان مش بيشركوا، لا بيشركوا ويكذبوا. ان ابن كثير قال يجوز التوسل بالرسول، فاحنا نتوسل بالرسول زي ما ابن كثير قال. لما واحدة لا تقرأ ولا تكتب تسمع هذا الكلام هتعمل ايه يا جماعة؟ يعني ما تدخليش في باب العذر بالجهل، لان ده في الوقت اللي احنا فيه باب واسع جدا. احنا يا جماعة عشان تقولي للناس النهاردة اليهود والنصارى كفار ولا مش كفار؟ يا سعيدة طبعا، ما هو وما كانش التوسل بيه، كان التوسل بدعائه يا غالية، التوسل كان بدعائه. اللهم إني أتوسل إليك بدعاء نبيك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا وحدوا وصدقوا، يا رب اجعلنا من الموحدين ويرزقنا العقيدة وصحيح العقيدة يا رب. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هو الشرك، الظلم هو الشرك. لأنه هو فينا حديث لما نزلت الصحابة افتكروا ان هو ايه الظلم، ان هو الظلم ان واحد يظلم واحد يعني، او يظلم نفسه. فأنزل الله عز وجل لما نزلت الآية دي فقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، طب ومين اللي ما ظلمش نفسه ده؟ فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الظلم الظلم هو أصل الشرك، هو أصل الشرك من التغطية والظلام. الظلام يعني تغطية النور، فالظلم أصل الشرك. فالذين آمنوا الإيمان التام اللي ما فيهوش أي شوائب من الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، أولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يعني تخيلي أن تحقيق هذا يعني تحقيق العقيدة فقط سبب لأنك تكوني من سعداء الآخرة. الكتب اللي نزلت من رب العزة وربنا ذكرها في الـ في الـ في القرآن، منها التوراة، وأنزل الله عز وجل الكتاب. الكتاب أي كل الكتب اللي نزلها، وتبيانا. التبيان يعني إيه يا جماعة؟ يعني نتعبد بيه، نتبين به الطريق. عشان كده الناس اللي منشغلة جدا بإن هي تقرأ ولا تعمل ولا تفهم، هي ليست على الطريق. تخيلي لما موقع كامل يقوم على ان انت تدرسي 10 تلاوات، اتفضلي يا اسماء، 10 تلاوات انت بتقرأي، اتفضلي يا اسماء، اتفضلي يا حبيبتي، وانت مش فاهمة ولا كلمة من اللي انت بتقرأيه. وتيجي في اي امر تسأليها، طب يا حبيبتي انت عاملة ايه؟ لا لا الحمد لله كويس جدا. طب الآية دي يا حبيبتي معناها ايه؟ ولا الهوى، ولا تعرف ولا تطبق ولا حاجة خالص. يبقى اذا القرآن تبيان، بيبان بالطريق. يظهر به الطريق ويتضح منه معالم الطريق. تبيان لكل شيء. وعشان كده الجمهور قال بيناه وضحناه، وضح فيه الحق، فرق فيه بين الحق والباطل. وقال ابن عباس وأبي بن كعب أنزلناه شيئا بعد شيء، يعني نزل حكم بعد حكم بعد حكم لحد عليكم ورقم.